الحالة الطيبة. وأعود إلى صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. شيخ الكريم، يمكن حضرتك أشرت إلى مسألة أن بعض الناس يلوم المشايخ. الحقيقة إحنا تأتينا الرسائل منتهى الوضوح ربما تحمل العبء الأكبر على علمائنا وعلى الدعاة وعلى المشايخ من بعض الانفعاليين، عبر الرسائل القصيرة أو حتى عبر البريد الإلكتروني أو الاتصالات الهاتفية. شيخنا الكريم، إحنا لابد أن نوضح ونبسط القول للشباب أن دور العلماء ليس دورا سياديا، إنما هو دور تذكيري وناصح الأمة، أليس كذلك؟ بلى. تفضل. نعم، احنا دلوقتي عايزين نقول حاجة. تفضل. دور العلماء في منتهى الخطورة. نعم. ليه؟ لأن إذا اتفقنا أن لن ينتصر إلى صاحب الاعتقاد، فالذين يملكون أداة نشر هذا الاعتقاد هم أهل العلم. وأنا لا أنسى ما سمعته من شيخي الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه، رحمه الله، بعد حرب رمضان. قص لنا ما جرى مما لم نكن نعرفه. الفرق بين حربنا مع اليهود سنة 67 وسنة 73 أن سنة 67 كان الجنود في الدبابات معاهم صور الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والممثلين والممثلات، وما كانش في قضية، لم يكن هناك قضية إلا التراب، والذي يتمسك بالتراب يداس بالنعال زي التراب. سبحان الله. نعم، في 73 الدنيا كانت مختلفة. نعم. الشيخ محمد نجيب المطيع رحمة الله عليه يقول كنا نبيت في الخنادق مع الجنود، درسنا المشايخ يعني. نعم، المشايخ. نعم. درسنا اللي هو الجهاز المعنوي في القوات المسلحة، اللي استعان بأهل العلم واستعان بكل ذي رأي مما يمكن أن ينفع في المعركة. فكان يقول كنا نبيت مع الجنود في الخنادق، وشرحنا لهم السيرة أكثر من مرة وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم الجنود يبكون وهم يسمعون، طب انتم مكتفيننا ليه؟ طب انتم ليه ما بتأذنوش لنا بالقتال؟ طب لما انتم تقولوا ان الله عز وجل نصر الزمرة المؤمنة وان المسلمون ما هزموا قط حتى في احد، كما نظر عليه ابن عباس كما في مسلم الامام احمد وغيره، انه قال ما نصر الله نبيه في موطن كما نصره في احد، وقال بيني وبينكم كتاب الله عز وجل. ما هزموا قط، لماذا لم يهزموا؟ والمسلمون في كل غزوة من الغزوات كانوا أقل من عدوهم. ما حدث قط في غزوة من الغزوات كان المسلمين زي عادتهم زي عدد المشركين، ولا عتادهم زي عتاد المشركين، ومع ذلك ما غلب قط. كان السر في كده الاعتقاد. كان الجنود، يعني الشيخ المطيع يعني يحكي، أنا كنت حاضر، يقول كانوا يبكون يقولون ليه مكتفين إيدينا. دور العلماء كدور يعني الكرات الدم البيضاء في الجسم. العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، إذا أصيب الجهاز المناعي قلما يعيش الإنسان. فدور العلماء دور خطير، لكن دور العلماء مع أصحاب القرار السياسي كجناح طائر، لا يطير الطائر أبدا بجناح واحد. فمهما إحنا فعلنا لن يتعدى دورنا التذكير وان احنا نرجع الامه، وده حاجه مش هينه. نعم. ربما يتاخر النصر قليلا حتى تمحص الصفوف، ما احنا الحمد لله رب العالمين شايفين الناس يرجعون الى الله عز وجل زرافه ووحدانا بالملايين بالالوف المؤلفه او الملايين. نعم. وهذا يلمسه كل انسان يعني له نظر وتامل في المجتمع. فلما اذا رجع الناس الى الله عز وجل انتصرنا بلا سبب، يعني قد تخذلنا القياده السياسيه في اتخاذ القرار المناسب، لكن إذا أهل العلم، إذا الجماهير انصاعت لأهل العلم وكانت طيعة لينة في يد أهل العلم، أنا أعتقد أن الله عز وجل قد ينزل النصر لهؤلاء. فعشان كده يعني لما يأتي الشباب، وأنا أتيني على رسائل على المحمول عندي كثيرة، يعني بيأتيني في اليوم أكثر من مثلا 600 رسالة، بلاقي مثلا في حدود 100 رسالة أو 150 رسالة. أين دوركم؟ طب إحنا ماذا نفعل؟ كل ما وظفنا كل موهبنا، إحنا نرى أن المسألة مسألة عقدية بنرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول ونصرخ في ديار المسلمين ليل نهار بقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ما الأولى هي المصائب اللي بتنزل بسبب علينا من من قدر الله عز وجل. ما الثانية؟ المخالفات التي وقعت في دار المسلمين. إن الله لا يغير ما، إن الله لا يرفع مصيبة أنزلها على قوم حتى يرفعوا في مقابلها مخالفة خالفوها. وهي المخالفات التي تملأ ديار المسلمين، حيثما يممت وجهك في أي منحة من المناحي تجد مخالفات. إن الله عز وجل ورسوله يسبان في ديار المسلمين، فضلا عن الصحابة، فضلا عن أهل العلم. هذه عقوبات نحن نستحقها، نستحقها. لما مثلا مجلة تنشر الشعر يسمى يقال إنه إبداع، إن الله يقول قائله يعني فض الله عز وجل فاه وقطع يده التي كتبت هذا الكلام، يقول إن الله في مدينتي يزغط البط قبل أن يكتب سورة البقرة، ثم لا يعاقب هذا ويظل يكتب حتى الآن. هو إيه؟ مين اللي نزل سورة البقرة؟ وبعدين لفظ الجلالة إن الله في قريته يزغط البط، وتيجي تكلمه يقول لك أنا أقصد الفضيلة ومش عارف أقصد مش عارف إيه، ويسمون هذا إبداع. هذا كفر بواح. لما يمر هذا الكفر ومثله من الذي يمر، زي مثلا ديوان منشور من هيئة رسمية، يقول صاحب هذا الديوان في الأول يا رب ليه رحمتك ما بتجيش، يا رب كفاية تطنيش، لا حول أو الله بالنص مكتوب، ولا زال يكتب هذا الدعي حتى الآن، لا زال يكتب حتى الآن، يقول يا رب كفاية تطنيش. كيف يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا؟ والاعتداءات على حريم السنة وعلى القرآن والفرق الباطنية والتفسير الباطني والتشيع الذي بدأ تظهر بذوره في مصر مثلا في دار المسلمين، ونحن لهم بالمرصاد، وفي فلسطين أيضا، وفي فلسطين طبعا. وأنا عارف أنه بيستغلوا المحنة اللي هم فيها، بيدلهم شوية دولارات ولا شوية أموال عشان يرفعوا المحنة، والقلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأنا عايز أقول يمم وجهك في أي منحة من منح المسلمين تجد المخالفات. المخالفات دي حتى تنزل النص لابد أن ترتفع، لازم. هذا كلام الله المحكم قطعي الدلالة، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عندنا مخالفات، نرفع المخالفات ترتفع المصائب. فعشان كده مين اللي ممكن يرفع المخالفات؟ المخالفات دي بتأتي إما عن جهل وإما عن عمد. فالمخالفات التي تأتي عن جهل يصححها أهل العلم، والمخالفات التي تأتي عن عمد يصححها سيف السلطان. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس تخاف من التخشيش، إذا رأى بارقة السيف بيحترم نفسه ولم نفسه. وفي واحد إذا ذكرته بالله ذكر. فأنا اللي هو الذي خالف عن جهل أنا أعلمه وأطول بالي عليه وأطول نفسي عليه، قولوا ان هذا لا يجوز والدليل كذا، وعند على استعدادنا ان اقنعه. لكن في طائفه من الناس من المكابرين مهما قلت لا يكفون عن هذه المكابره، ده ما ينفعش فيهم الا سيف السلطان. اذا يبقى الوعظ الايمان مع سيف السلطان، الاثنين لما يمشوا مع بعض الدنيا تبان ويظهر عمل العلماء. لكن لو العلماء عملوا وحدهم لن يظهر عملهم للعامه، لو السلطان عمل وحده لن يظهر عمله، سيكون كالقوة الغاشمة التي لا رحمة فيها. فلا بد أن يحصل نوع من التكاتف ويحصل نوع من المراجعة، وما يحصلش فيه نوع من التنافر. لأن بكل أسف بيبقى فيه في بعض المواطن في تنافر ما بين القرار السياسي وما بين الكلام الإيماني. وإحنا عندنا في النهاية الكلام الإيماني هو الكلام الأخير الذي لا يجوز خلافه، لأن هذا هو كلام الله ورسوله. فأنا عايز أقول لإخواننا أهل العلم لم يقصروا، أهل العلم يبذلون ما يستطيعون من حشاشة أنفسهم، ولو كانوا يعني ولو كان بأيديهم أن يتخذوا قرارا أو سياديا أو لاتخذوا، ما ترددوا. نعم، وربما يكون البعض متحمس أكثر من اللازم ويريد يعني فتاوى عنيفة أو يريد يعني مواقف أشد حماسة، ولكن نأمل من الجميع الانضباط بالضوابط الشرعية واتباع أهل العلم كما تفضلت فضيلتك. تسمح لي.